إذ أنجاكم من آل يسومون لكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى بشر مثلنا

Oh.